القرآن الكريم هو كلام الله المنزل بالوحي على محمد المتعبد بتلاوته المتحدى به الإنس والجن. يبقى القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي ها المتحدى به الإنس والجن. أنا قلت المتعبد بتلاوته ليه؟ عشان أخرج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي كلام الله، أما الحديث النبوي اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى من عند الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الحديث القدسي كلام الله والقرآن كلام الله. أفرق بين الحديث القدسي والقرآن إن القرآن متعبد بتلاوته. تصح صلاة من غير الفاتحة؟ يصح ان انا اقرا الفاتحه واقرا بعدها احاديث قدسي ولا اقراش من ايات من القران الكريم؟ ما ينفعش. الاحاديث القدسيه جايه للاحكام، اما اللي يتعبد بتلاوته هو القران. يبقى القران كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه الوحي المتحدى به الإنس والجن. قل فإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أدي القرآن. طب احنا هناخد من إعجاز القرآن ايه؟ في إعجاز القرآن، القرآن ده معجزة أساسا، القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ربك سبحانه وتعالى كل رسول أيده الله بمعجزة أو معجزات، وخلي بالك كل رسول جه بمعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه. وأنا أتحدى واحد ما يعرفش في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، ما ينفعش، ما يبقاش تحدي. ما تحداش واحد اللي هو هيكون احنا الاثنين في موضوع واحد، يبقى ده التحدي. ما اجيبش واحد مهندس هتحدى به مع واحد شغال حرفي، ما ينفعش، ما بقاش تحدي. التحدي في موضوع واحد. فالتحدي القرآن تحدى العرب وتحدى غير العرب، وكل رسول جه بما نبغ فيه القوم. نجي لسيدنا موسى عليه السلام. القوم كانوا نابغين فيما يشبه السحر، فجاءت معجزة موسى عليه السلام بما يشبه السحر. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ألقها يا موسى. ده كان تدريب لموسى عليه السلام، ما كانش قدام القوم. ألقها يا موسى. فألقاها. ايه اللي حصل للعصا؟ فاذا هي حيه تسعى. يا الله، العصا اتنقلت كم مرحله؟ اتنقلت مرحلتين، لان العصايه اصلها نبات، ولما نشفت اتحولت من النبات للجماد. طيب ولما المعجزه حصلت في العصايا ايه؟ سيدنا موسى القى العصا كما امره ربه، العصايا رجعت خضرة، رجعت للنباتية ثاني؟ لا، ده تعدت مرحلة النباتية ورجعت حيوان. ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. يبقى خدت مرحلتين، تعدت مرحلة النباتية، هي اتنقلت من الجماد، ما رجعتش للنبات بأنها تخضر أو ترجع شجرة ثاني، لا، فإذا هي حية تسعى. وربنا برد موسى. ها، ولما جه بقى يوم الميعاد اللي محددينه وجههم الصحراء، ألقوا ما أنتم ملقون. ها، فألقى الصحراء حبالهم وعصيهم، وقيل للناظرين من سحرهم أنها تسعى. سيدنا موسى أوجس في نفسه خيفة موسى، عشان اللي يجوا دلوقتي يقول لك يا عم ده سيدنا أبو بكر في الهجرة خاف. طب ما هو سيدنا موسى خاف. ها، فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى خوف من ايه؟ خوف الدين. وكان سيدنا ابو بكر خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له ايه؟ ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ارمي العصايه بتاعتك هتبلع الحبال والعصيه بتوع الصحراء دول. فاذا هي تلقف ما ياتكون. الصحراء لقوا بقى دي مش شغل سحر بقى. ده شغل بقى معجزه. ايه اللي حصل للصحراء؟ فألقي الصحراء ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يبقى سيدنا موسى المعجزه بتاعته العصا. وسيدنا موسى مش ليه العصا بس، ده ليه تسع ايات، في تسع ايات الى فرعون وملئه. العصا واليد، انشقاق البحر، انفجار الحجر ال 12 عين يطلع منهم ميه، وارسل الله على ال فرعون الطوفان والجراد والقرمل والضفادع. تسع ايات. لكن منهج سيدنا موسى ايه؟ التوراه. يبقى معجزات سيدنا موسى غير منهجه. نيجي لسيدنا عيسى عليه السلام. من معجزات عيسى عليه السلام ابراء الاكمى والابرص باذن الله، واحياء الموتى باذن الله. لكن منهجه ايه؟ الانجيل. اذا مع عيسى ايضا عليه السلام المعجزه غير المنهج. تعال لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزه ايه؟ القران. ومنهجه ايه؟ القران. اذا مع محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة هي المنهج، والمنهج هو المعجزة. ماشي؟ يبقى مع سيدنا النبي محمد المعجزة هي المنهج، والمنهج هو المعجزة. ليه؟ ليه الرسل السابقين عليهم صلوات ربي أجمعين المعجزة كانت غير المنهج، أما مع محمد المعجزة هي المنهج؟ لأن رسالة الرسل السابقين رسالة مؤقتة بزمن وبمكان وبأقوام. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن الله قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الرسالات المؤقتة اللي هتنتهي بزمن يعلمه الله وحدده الله كانت المعجزات غير المنهج. طيب وهو سيدنا النبي ما ليهش معجزه غير معجزه القران؟ لا، ليه معجزات حسيه قبطيه الرسل عليهم الصلاه والسلام. هقول على سبيل الحصر، على سبيل المثال للحصر، من معجزاته الحسيه التي راها الناس. لكن القران ده معجزه عقليه يخاطب العقل والقلب معا. القران بيخاطب العقل ويخاطب القلب. تجد الكافر لو سمع القرآن يتأثر، وكانوا بيوصوا بعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن معجزة عقلية، معجزة الرسل السابقين كانت معجزات حسية يراها الناس وانتهت. ونحن لا نؤمن بها إلا لأنها وردت في القرآن، وأخبر عليها خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هو ما ليش معجزات حسية سيدنا النبي محمد؟ ليه معجزات حسية؟ هقول مثال، لا على سبيل المثال للحصر، نبع الماء من بين أصابعه. نبع الماء من بين أصابعه. كانوا في غزوة، الصحابة راحوا له قالوا له الماء كاد ينفذ يا رسول الله. عمل ايه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم هاتوا لي اناء فيه ماء. جابوا له اناء فيه ماء، وضع يده الشريفة في الاناء وسمى الله، فانفجر الماء من بين اصابعه بقدرة الله. فشرب الجيش بأسره. لا لا لا خلي بالك. طيب سيدنا النبي ما دعاش دعوه كده ينزل ميه كده من غير ما يجيب ميه ونحط فيها ايده ونسمي الله ويدعي ليه؟ لان الذي ادب محمد صلى الله عليه وسلم الله حتى لا نفضل عشان ما يحصلش فتنه في سيده النبي، لان سيده النبي بشر اللي يوجد من عدم الله هو اللي يقدر يوجد من عدم، لكن محمد بشر اوجد من موجود وضع يده في اناء فيه ماء وسمى الله ودعا فصار الماء من بين اصابعه في قدره الله عشان ما يجيش واحد يقول ده سيدنا النبي خلق ميه من عدم. اذا بعضنا نقول عليه اله او نرقيه عن درجه البشر انه اعلى من درجه، ده هو بشر انما انا بشر مثلكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ومعجزه حسيه اخرى انشقاق القمر، صوره القمر ها اقتربت الساعه وانشق القمر وكلكم اعلم بها مني. اما المعجزه العقليه لمحمد صلى الله عليه وسلم القران جاء يتحدى العرب في لغتهم لانهم كانوا اهل بلاغه واهل فصاحه بيعملوا اسواق للكلمه وعقار وبالمجاز. طيب القران جه يتحداكم في لغتكم في ال 28 حرف بتوعكم، لان اللغه العربيه 28 حرف نفس الحروف ونفس الالفاظ اللي بتتكلموا بيها، لكنه كلام رب العزه جاء معجزا. طيب انتوا بتقولوا عليه محمد مفتر هذا الكلام او يعلمه بشر او اللي قالوه ونفاه الله عنه ها. طيب ما تجيبوا زيه، ما انتوا اهل بلاغه واهل فصاحه. لا القران اعجزهم. طب يقدروا يجيبوا مثله؟ ما يقدروش. طب هاتوا 10 صور؟ ما يقدروش. فاتوا بصوره من مثلي؟ ما يقدروش، لان القران كلام الله المتعبد بتلاوته الموحى به الى محمد المتحدى به الانس والجن. ما يقدروش. طيب القران عايزين نقف مع الاعجاز اللي في القران كده، بعض الاعجاز اللي في القران، لان ما نقدرش نحصر اعجاز معين. في اعجاز في العدد، اعجاز في اللغه، اعجاز في التشريع، اعجاز في ترتيب الصور، اعجاز في ترتيب الايات. سبحان الصانع، لانه كلام رب العزه. القران كم سوره؟ 114 سوره، 114 سوره مبدوءه بالفاتحه منتهيه بسوره النساء كما في رسم الله عثمان اللي بين ايدينا. والترتيب ده ترتيب توقيفي يا اخوانا، الترتيب بتاع الصور ده ترتيب توقيفي، دي اخر قراءه قراها جبريل على محمد عليه السلام، دي توقيف ترتيب توقيفي مالناش دخل فيه ها. لكن ال 114 سوره قلنا بيتحدى العرب وغير العرب. طب هيتحدى العرب في ايه؟ هيتحداهم في اللغه لانهم اهل فصاحه وبلاغه. انتوا عارفين هي البلاغه يعني ايه؟ البلاغه ان يقتضي الكلام حال المخاطب، دي البلاغه. ان انا ما اكلم متعلم خلاف ما اكلم ابويا اللي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ها. ما اقدرش اكلم طفل زي ما بكلم شاب معاه دكتوراه، ديه ليه اسلوب في التعامل في الخطاب وديه ليه اسلوب في الخطاب. يبقى البلاغه ان الكلام يقتضي حال المخاطب خاصه، لان المتكلم القى الكلام لكن المستمع هل الكلام ده يناسبه ولا ما يناسبوش، هل يفهمه ولا ما يفهموش. اذا لكل مقام مقال. طب القران بقى بيسمعه المتعلم وغير المتعلم والمؤمن والكافر والطائع والعاصي ويتأثر عند سماع القرآن. إذا القرآن مخاطب ملكات لا يعلمها إلا الله، لأن احنا ربنا ربطنا بالكون الخارجي بظواهر حسية. بصر أشوف بيه يبقى البصر، ودني أسمع بيها السمع حاسة البصر وحاسة السمع، وأنت أشم بيه يبقى الشم حاسة من ضمن الحواس، واللسان أدوق بيه يبقى دي حاسة من ضمن الحواس، الجلد احس بيه يبقى حاسس الاحساس حتى من ضمن الحواس. ولذلك العلماء تأدبوا مع خالق الكون وقالوا الحواس الخمسة الظاهرة. الحواس الخمسة ايه؟ الظهر، السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. اذا فيه حواس غير ظاهرة. انت بتحس بجوع بيه؟ بتشمه؟ لا. بتشوفه؟ لا. بتسمعه؟ لا. لكن بتحس الجوع، بتحس الغضب، بتحس الحب، بتحس كذا. حسيت بايه؟ اذا فيك مدركات لا يعلمها الا الله، والقرآن بيخاطب ملكات لا يعلمها الا الله في الانسان، وبيخاطب في الجماد وفي الحيوان. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ها ايه اللي هيحصل للجبل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى القرآن بيخاطب اجمع خلق الله اجمعين، كل على قدره وكل يأخذ بقدر فيض الله له. يبقى القرآن فيه بلاغة ولا ما فيش بلاغة؟ هناخد مثال في البلاغة. مرة اللي فاتت انا جبت مثالين تقريبا، اللي هي واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، وفي السورة ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. النهاردة هجيب مثال ثاني. المثال الثاني قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انت متخيل معنى الآية؟ جماعة اللي هيخشوا جهنم عياذا بالله، كل ما الجلد يتهرب ربنا يغير الجلد تاني عشان يحس بالعذاب. الكلام ده نزل على ايدة النبي من كام؟ من اكثر من 14 قرن. الطب لسه في القرن العشرين اللي منفرم وصل على ان اعصاب الاحساس في الجلد. لما تيجي تاخد حقنه بمجرد الابره ما تعدي الجلد ما بتحسش، لكن الاحساس في منطقه الجلد. مين اللي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ان الجلد مراكز الاحساس في الجلد؟ انه كلام الله. طيب يبقى عرفنا الاحساس في الجلد، احس بالحراره والبروده في الجلد، ايوه، واحس بكل شيء في الجلد، ماشي. طيب ما هي جت ايه ثانيه؟ وسوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ماء حميم يعني ماء سخن يغلي، غلي الحميم. لما تشرب الجماعه اللي في جهنم عياذا بالله منهم هيشربوا ماء حميم، ماء يغلي. وفي ايه اخرى؟ ان يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وفي الايه اللي في سوره محمد صلى الله عليه وسلم بيقول وسقوا ماء حميما، هيحسوا بالحراره اللي في الماء ديت؟ لا يا رب. اما ربنا قال لنا ايه؟ وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ماشي الايه؟ يعني مش هيحس بالسخونيه، ده هيحصل له عذاب اخر، ان المعده بتاعته تتقطع، الامعاء تتقطع. لان العلم الحديث الان اثبت ان الامعاء ما فيهاش اعصاب خاصه بحاسه السخونه والبروده. يا سبحان الله. يبقى في الجلد قال لك احساس عشان ايه؟ ليذوقوا العذاب. لكن هم لما يشربوا ماء حليب، ماء جهنم، ماء من غسلين، هيحصل لهم ايه في الجهاز الهضمي؟ فقطع امعاءهم. ما قالش هيحسوا بالحراره. وانت بتجربها لو كلت لقمه سخنه او كلبت حاجه سخنه جامده، بمجرد ما بتنزل المعده ما بتحسش بالحراره اللي فيه، لان ما فيش اعصاب حاسه للحراره والبروده في الامعاء. يد من؟ يد الله. يد الله هو الفاعل، هو الصانع، هو المتحدث، هو الله. تاخد كمان مثال في الاعجاز. طب احنا ده المثال بيتحدى العرب في العلم ويتحداهم في اللغة. وقلنا في اللقاء الماضي قل سيروا في الارض، وقلنا في جاب ما جاش قال سيروا على الارض. لان انا بمشي على الارض ما بمشيش في قلب الارض. ده يجي العلم يثبت ان الغلاف الجوي من الارض، ويجي يقول لك المركبة الفضائية خرجت من الغلاف الجوي وطلعت عن الجاذبية الارضية، اذا الغلاف الجوي من الارض. ويجي ربك في القرآن يقول قل سيروا في الارض، يعني احنا لما نمشي على ظهر اليابسة كأننا ماشيين في الارض، لان الغلاف الجوي من الارض. من القائل؟ الله. من المبلغ؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تحدى غير العرب؟ ايوه تحدى غير العرب، لان القرآن للكل مش للعرب بس. طب تحداهم في ايه؟ احنا عارفين ان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دولتين عظمتان، الفرس والروم. الفرس مجوس، الروم اهل كتاب، اهل كتاب لهم علاقه بالسند، اقرب للمسلم. ولذلك المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم لما الفرس غلبت الروم المؤمنين بمحمد زعلوا وكانوا يتمنوا ان الروم تغلب. اقراها كده في سوره الروم، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض. في ادنى الارض، في الشام عند البحر الميت. والعلماء دلوقتي يجوا ان اخفض نقطه في الكره الارضيه عن سطح البحر المنطقه بتاعت البحر الميت، اقل من سطح البحر ب 138 متر. مين اللي عرف سيدك النبي ان دي ادنى الارض وهيحصل معركه بعد كم سنه؟ في بضع سنين غلبت الروم في ادنى الارض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى المؤمنين هيفرحوا لما الروم تنتصر لانهم اهل كتاب على مجوس. مين اللي يقدر يحدد نتيجه معركه بين دولتين عظمتين لسه ما حصلتش، ما وقعتش، وفي بضع سنين البضع من 3 لـ9؟ يقدر سيدك النبي يحددها الا بكلام من الله سبحانه وتعالى وهو القران؟ ايوه. طيب هجيبها في النفس البشريه عشان تشوف التحدي في النفس البشرية مع غير العرب، مع العرب ومع غير العرب. أهل مكة كانوا عايشين على الجماعة اللي بيجوا يأدوا العمرة والحج. لما جيت سنة 9 ونزل قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إيه اللي هيدور في أنفسهم في وجدانهم؟ انت هتقول المشركين ما يجوش يطوفوا بالبيت ويعملوا حج وعمره؟ طب ما هي المصالح هتتعطل والاقتصاد هينهار زي ما نقول بنقول. ها شوف ربك قال ايه، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. اذا الرزق بيد من؟ بيد الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. لا، ده تحدى في النفس البشرية في أقرب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النسب مش في الإيمان. عبد العزى أبو لهب، أبو لهب ده عم النبي اسمه عبد العزى، ربنا تحدى في ذاته. مش نزلت سورة المثل قال ان ابا لهب ده هيصلى نار ذات لهب، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب. ينزل القران على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو لهب هيروح النار، وهم عايزين يبطقوا الدعوه ويهدموا الدعوه وصاحب الدعوه صلى الله عليه وسلم، والله يعصمه من الناس. يقوم سيدك النبي يقدر يجادف ويقول الكلام ده، قرآن متعبد بتلوته وباقي على الزمن ويقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. ها ده هيصلى نار ذات لهب. ما يفكرش ان ابو لهب ممكن يجي مره كده نفاق ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله وانت بتقول انا هخش النار وانا امنت بك اهو تبقى انت ما تنفعش وانت ولا مش ورده. لانه كلام الله ابو لهب ما خطرش بباله يقولها نفاقا. مين اللي خلى سيدك النبي عنده الثقه دي؟ انه الله. طب ما اسلم عكرمه بن ابو جهل واسلم فلان واسلم فلان من صناديق الكفر في القبل. لكن عند ابو لهب قال لا سيطلع نهارا ذات لهب وما خطرش بباله يقولها مره ولو نفاق عشان يقول له انت بتقول ان ده قران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبتقول ان انا هروح النار وانا بعم الحج بقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله ولو نفاقا. وكذا اكثر المنافقين. طيب نيجي بقى انا عايز ابص الاوائل السور في القران الكريم. احنا قلنا 114. انا حالي اللقاء بتاع الخطبه واللي عايز يقعد بعد الصلاة يكمل الموضوع لأن الموضوع قد يتسع. القرآن 114 سورة بداية عايز نجيب الإعجاز في بداية السور. 114 سورة افتتحهم رب العزة بعشر أساليب من أساليب اللغة العربية. الأسلوب الأول في اللغة العربية الثناء لله. طب الثناء ده عايز إيه؟ ما هو الثناء؟ هو تحميد الله حمد الله سبحانه وتعالى. هو الحمد لله وسبحان الله وزيادة بركة الله. يبقى الثناء لربنا عايز ايه؟ عايز حمد وعايز تسبيح وعايز زيادة بركة. تعال شوف السور اللي بدأت بالاسلوب بتاع تمجيد الله. خمس سور في القرآن الكريم بدأوا بالحمد لله. عندك ايه؟ الفاتحة الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة. وفواصل في السور ده خلاصة اختلاف الفقهاء فيه. لكن هي الاتفاق على أنها آية من القرآن. ولكن هل هي آية من كل سورة؟ لا. اختلفوا قالوا لا هي فواصل في السور ولكنها في الفاتحة آية. ولما تفتح المصحف هتبص بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم واخدة رقم واحد. سورة البقرة بعدها بسم الله الرحمن الرحيم مش واخدة رقم. ألف لام ميم ذلك الكتاب وبعد كده يدي الأرقام. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة. ليه آية في الفاتحة؟ لأن ربك قال في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع مثاني اللي هم السبع آيات بتوع الفتحة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفتحة. وحنقف بعد فيها فيما بعد بالإعجاز العددي على رقم سبعة اللي في الفتحة عشان تشوفوا إعجاز القرآن الكريم لأنه كلام رب العالمين. يبقى عندي سورة الحمد لله وسورة الأنعام بدأت بالحمد لله وصورة الكهف بدأت بالحمد لله وصورة سبأ بدأت بالحمد لله وصورة فاطر بدأت بالحمد لله. يبقى عندي خمس صور بدأوا بالحمد. طيب بدأ الحمد التسبيح. التسبيح جه مرة يعامل معاملة الاسم اللي هي في صورة الإسراء. سبحان سبحان ده مش فعل. ده نقدر نقول عليها فعل ولا نقدر نقول عليها اسم. هي مصدر يعامل معاملة الاسم. سبح سبحان يبقى سبحان ده اسم والاسم يدل على الثبوت والدوام فكأن الله منزه قبل أن يوجد من ينزهه. الله نزه ذاته بذاته وشهد لذاته بذاته. ها يبقى ولما أوجد الخلق يبقى عايز فعل تسبيح لأنه يفيد التجديد والحدوث. جه في القرآن سبح فعل ما سورة الحديد وصورة الحشر وصورة الصف. سبح لله فعل ما. طب ويكون سبح وسكت واكتفى؟ لا ده جت في صورة التغابن وصورة الجمعة يسبح لله. طب الكون سبح ويسبح انت يا عبد الله ما عليك الا تمتثل للامر. ها اللي جه في صورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى. يبقى سبح ويسبحه وما عليك الا ان تلتزم امر الله سبح اسم ربك الاعلى. طيب بعد كده 29 صورة بدأوا بحروف مقطعة، حروف مقطعة. بعض العلماء بيقولوا حروف مميزة، بعض العلماء قالوا بأسماء حروف اللي هي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسدة ولقمان ألف لام ميم، ها، وعندنا ألف لام ميم صاد، وعندنا ألف لام راء، وألف لام ميم راء، والحواميم والطواصيم وقاف وصاد وطه وياسين. بعضنا فاهم ان سورة ياسين وسورة طه مبدوءة بأسماء من أسماء النبي، لا، طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أمال هي من الصور التي مبدوءة بحروف هجائية مقطعة. ياسين طه حروف هجائية مقطعة لم يرد أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وعذرا لمن يقول أنها من أسماء النبي، الآية اللي جت بعده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا، هي من الحروف من السور التي بدأت بحروف مقطعة. الحروف المقطعة جت في 29 سورة. أنا عايزك تبص كده لحروف اللغة العربية بتاعتنا، احنا قلنا كم حرف؟ 28. تعال بقى هات من كل حرف اجمع السور اللي مبدوءة بحروف هجائية مقطعة ال29 سورة، وخد كل حرف خد منه واحد. هناخد ألف واحد، وهناخد لام واحدة، وهناخد كاف واحدة، وهناخد حاء واحدة، وهناخد نون واحدة، ها؟ هتلاقي يجمع عندك 14 حرف. ال14 حرف عايزك ترتبهم في جملة كده مفيدة. الجماعة اللي بيحلوا كلمات متقاطعة ويدور على بكة مدينتهم بالشام، وهات لي اسم ممثلة مألوف، وهات لي اسم واحد مش عارف ايه من المشاهير معدود، لا، اقعد ورتب ال14 حرف دول في جملة مفيدة، وهقول لك جوابهم، هيدوك جملة مفيدة. نص حكيم قاطع له سر. يبقى ايه؟ نص حكيم قاطع له سر. الله، دول من 14 حرف اللي جم في 23 سورة، سبحان الله. طب الإعجاز فيهم لسيدك النبي فين هنا بقى؟ ده تثبيت لسيدك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مش نبي أمي، والأمية في رسول الله شرف، لكن فينا عيب. ها، طيب من يعرف أسماء الحروف؟ لما تيجي لي وليك للجماعة اللي ما همش متعلمين وتقول له بين كلنا بنتكلم بمسميات حرف، اكل او شرب وذهب وراح وجه ومشي وخلى، وبنتكلم كلام يامي. طب انت لما تيجي تقول له استهجاه، مين يعرف يستهجى الا المتعلم؟ تقدر تيجي الواحد امي اللي ما يعرفش يقرا ولا يكتب وتقول له استهجى ذهب؟ يقدر يقول لك ذال وها وذا، لكن هو بيقول ذهب الولد وجاء الولد وراح مش عارف ايه. طب احنا بنتكلم بمسميات الحرف، لكن اللي ينطق باسم الحرف المتعلم والنبي امي كما ورد في صفاته صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، مين اللي علمه اسماء الحروف؟ يقوم يجي في 29 سورة ويقرا اسماء حروف ويجي يقول في اول البقرة ألف لام ميم، ويجي في سورة الانشراح ويقول ألم نشرح، ويجي في سورة الفيل يقول ألم، ما هي ألف ولام وميم، وفي البقرة وفي العنكبوت وفي الروم وفي آل عمران ألف لام ميم، بس دي تقرأ بأسماء حروف ودي تقرأ بمسميات حروف. من الذي علم إنه الله؟ نيجي بعد كده الاسلوب الثالث، اسلوب خطاب. اسلوب خطاب، عندنا 10 سور بدأوا باسلوب خطاب، 5 خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم و5 خطاب للأمة. تعالى في خطاب الأمة كده، سورة النساء، يا أيها الناس، المائدة، ها، والممتحنة، والحبراء، والحج. أما خطاب النبي، يا أيها النبي، الأحزاب، الطلاق، التحريم، المدثر، المزمل، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نجمع إعجازات الفتحة كده في الرأس، العدد إعجاز عددي في الفتحة. الفتحة دي كم آية؟ 7 آيات. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 آيات، عدد الكلمات 29 كلمة. لو انت عديت حرف الواو ماهوش كلمة، لكن لو عديت حرف الواو كلمة يبقى 31 كلمة. وجات الواو حرف الواو بالعاطفة دي، لأن بنعد الواو كلمة ليه؟ الجماعة اللي بيعد الواو كلمة ليه؟ لأن الواو موجودة في المصحف مش ملحوق بها حرف لا قبلها ولا بعدها، زي إياك نعبد ها وإياك نستعين وغير المغضوب عليهم. و يبقى الواو بعض الناس العلماء بيعدوها كلمة لأن ما فيش حرف ملزوق فيها لا من ناحية دي ولا من ناحية دي، فبيعتبروها كلمة. برضه دي إن شاء الله حقت مع إعجاز آخر في سورة الكهف، ربما يكون بعد الصلاة إذا لم يتسع الوقت. الفتحة 29 عند اللي ما بيعدوش الواو، و31 عند اللي بيعد الواو. علاقة العدد 7 دي 7 آيات، إيه علاقة العدد 7؟ ده إحنا كلنا كمسلمين العدد 7 ليه علاقة معانا وطيدة جدا. ها؟ السماء كم؟ 7. الأرض كام؟ 7. أيام الأسبوع كام؟ 7. الطواف ببيت الله الحرام كام؟ 7. السعي بين الصفا والمروة كام؟ 7. رمي الجمار كم جمرة؟ 7. لا لا لا لا، طب وشرك النبي صلى الله عليه وسلم برضك مع الرقم 7 ليه؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7. وبرضك قال في حديث آخر اجتنبوا 7 الموبقات، يبقى جاب 7. يبقى علاقة 7 دي لها ارتباط مع المؤمن. ها؟ طب هنشوف 7 مع الفتحة كده. تجد الفتحة 7 آيات. احنا قلنا حروف اللغة العربية كام؟ 28. في 7 حروف مجوش في الفتحة، مش هتلاقيهم في الفتحة. 7 حروف من حروف اللغة العربية مجوش في الفتحة. أقول لك عليهم: الثاء والجيم والخاء والزين والشين والضاء والفاء. 7 حروف معجمة مجوش مع سورة الفتح. يا عم الشيخ، هل في القرآن آية جابت 28 حرف بتوع اللغة العربية في القرآن في آية واحدة؟ أيوة، كلكم حافظين سورة الفتح أو قاريينها. الآية رقم 29 في سورة الفتح، والفتح عدد آياتها 29، تبقى هي الآية الأخيرة. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، لآخر السورة هتلاقي 28 حرف جم في الآية دي. لكن الفتحة فيه 7 حروف مجوش، خلي بالك من العدد 7. طب يبقى جه كم حرف في الفتحة؟ 21. طب أنا عايز أبص بصة تانية، في حروف مشددة في الفتحة عليها شدة: الله، الرحمن، الرحيم. لا، كم حرف جه مشدد في الفتح؟ 14 حرف، برضك من مضاعفات العدد 7. طيب انا عايز ابص حاجه ثانيه، عدد النقط اللي على الحروف سواء كانت نقط فوق او نقط تحت، لان اللغه العربيه فيها حروف منقوطه وحروف مهمله. الحروف المهمله اللي ما عليهاش حاجه لا فوقها نقطه ولا تحتها نقطه بيسموها حرف مهمل، اما اللي عليه نقطه او اللي تحت نقطه بيسموه حرف معجم. طيب الحروف المعجمه اللي موجوده 7 ما جوش في الفتحه، يبقى 21 حرف جه في الفتحه، المشدد 14 حرف. سبحان الله، قول 14 من ضمن الـ7. عدد النقط اللي جت في سوره الفتحه، لو قعدت تعد عدد النقط اللي جم في سوره الفتحه، 56 نقطه، وال56 من مضاعفات العدد 7، لان الـ7 الثمانية بكام؟ ب56. يا الله. طيب واذا أجل الله ببقاء ولقاء بعد الصلاة، يمكن نتكلم على إعجاز آخر في في سورة الكهف، لأن احنا من السنة ان احنا نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة. ها انا هقف مع اعجاز وانت اللي هتروح تعمله وتتحقق من الاعجاز ده، بس انا هديك المفتاح بتاعه وانت اللي هتطلع الاعجاز من كلام رب العزة. انا مش بقول كده عايزين نزيد من القرآن قدسية على قدسياته، القرآن كلام الله، ولكن عشان يزداد اليقين عندنا كأمة محمد بديننا وبقرآننا وبربنا وبثقتنا في الله. ولا يسعني الا ان اقول ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من امرنا راشدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعه ساعه اجابه تدعو الله عسى ان تكون هذه الساعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم فرج عنا كربنا، اللهم فرج عنا كربنا، اللهم فرج عنا كربنا، اللهم اكشف عنا غمنا، اللهم اكشف عنا غمنا، اللهم اكشف عنا غمنا، اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، اللهم عاملنا بالإحسان لا بالميزان، اللهم عاملنا بالجبر لا بالحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الحسنة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية فصولها ومن العمر أسعده ومن العيش أرغده ومن العمل أصلحه ومن الرزق أوسعه ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد.